نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يظلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا